أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتارة كان الأثر الشرعي في وجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن لا للآخر ولا له بنحو آخر، فاستصحاب عدمه سار بلا معارض. كان الكلام في السور والأقسام المتطورة في حدوث حادثين وكانا مجهولي التاريخ، ففي هذه المسألة سور وأقسام. الصورة الأولى ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على التقدم أو التأخر أو التقارن بنحو خاص، أي بنحو كان مفاد كان التام بأن يكون موضوع الأثر هو نفس التقدم أو التأخر أو التقارب. الصورة الثانية ما إذا كان الأثر مترتبا على التقدم والتأخر والتقارب لا بنحو خاص بل إذا كان كل منها مفادا كان ناقصا، بأن يكون الأثر مترتب على الشيء المتصف بالتقدم أو المتصف بالتأخر أو المتصف بالتقارب، فكان الأثر مترتب على وجود شيء إذا كان وجود الشيء مفاد كان ناقص. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا كان الأثر مترتب على عدم الشيء لا على وجود الشيء، على عدم الشيء. تارة هذا العدم يكون عدما نعطيا وأخرى يكون عدما محموليا. والعدم النعطي هو مفاد كان الناقص، عفوا، وهو مفاد ليس الناقص. والعدم المحمود هو بساطه ليس تام. فالصورة الثالثة هي العدم المعنوي بأن يكون الأثر مترتبا على كون الشيء متصفا بالعدم. هذا هو مفاد بيننا. الصورة الرابعة ما إذا كان الأثر مترتبا على العدم المحمول أي مفاد ليس تام بأن يكون الأثر أثرا لنفس العدم لا بشيء متصف بالعدم لنفس العدم بنحو النفاء ليس واحد. هذه الصور والاحتمالات في الموضع الأول. وأما أحكام هذه الصور من حيث جريان الاستصحاب وعدم جريانه، فيظهر من كلام المسند جريان الاستصحاب في السورة الأولى من هذه السور، أي ما إذا كان الأثر أثرا لنفس التقدم أو التأخر أو التقارن على نحو مفاد كان طاما. فيستسحب عدم التقدم اذا كان الشك في التقدم او عدم التاخر اذا كان الشك في التاخر او عدم التقارن اذا كان الشك في التقارن. يجب الاستسحاب في العدم على نحو المفاد ليس تاما عدم هذه الأمور، ولكن بشرط لا يكون هذا الاستصحاب معارضا بأن يكون الأثر مترتب على عدم التقدم وعلى عدم التأخر أيضا. فاستصحاب عدم التقدم كان يعارض باستصحاب عدم التأخر بشكل لم يكن كذلك. فيجب الاستصحاب في سورة الأولى وهو محلول بهذا الشرط. أما صورة ثانية وهي ما إذا كان الأثر مترتبا على وجود الشيء بنحو مفاد كان ناقصا، أي الشيء المتصف بالتقدم أو المتصف بالتأخر أو المتصف بالتقارن. حكم هذه السورة عدم جريان الاستصحاب، وذلك لعدم الحالة الصارمة لعدم اليقين الصارم. واليقين السابق من ألفاظ الاستصحاب. إذا انتفى ينتفي الاستصحاب. إذ لم يكن الشيء متصفا بالتقدم أو التأخر أو التقارن في زمان من الأزمنة، لم يكن وجود الشيء مع هذا الوجه المتصف بهذا الوجه لم يكن له حال سابقة، لم يكن متيقنا في السابق. فلا يجب الاستصحاب في هذه الصورة. أما الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الأثر مترتبا على العدم بنحو ليس الناقص، أي العدم المتصل بالتقدم او التاخر او التقارب، لا يجب الاستصحاب في هذه الصوره ايضا بنفس المداد الذي لا يجب الاستصحاب في الصوره الثانيه، وهو عدم الحاله السابقه. العدم المتصل بالتقدم ليس له الحالة السابقة، فلا يجب الاستصحاب لانتفاء اليقين السابق، مع انه يعتبر في الاستصحاب اليقين السابق. وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كان الأثر مترتب على العدم المحمول، أي العدم بنحو المفاد ليس تام، أي نفس العدم. لا يجب الاستصحاب ايضا، ولكن لا بالمعارضة كما في السورة. بعض السورة ولا لعدم الحالة السابقة، بل عدم جريان الاستصحاب لعدم اتصال الشك باليقين. وإذا لم يكن الشك متصلا باليقين لا يسبق نقض اليقين بالشك. وتوضيح ذلك في ضمن مثال، إذا كان الشخص متيقنا بالتهارة صباحا فزال بالتهارة وأصبح متيقنا بالنجاسة مساء، ثم بعد ذلك يشك في بقاء الطهارة المتيقنة صباحا، لا يجب الاستصحاب، لأن اليقين بالنجاسة فاصل بين هذا الشك وبين اليقين بالسعادة. فالشك ليس متصلا باليقين. إذا لم يكن الشك متصلا باليقين لا يكون بالسعادة. فالسبب عن عدم الجريان بالفتحات في السورة الرابعة هي انفصال الشك زمانا عن اليقين وعدم اتصاله باليقين كما يشير إليه صاحب الكفاية. فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما أي تقدم لوجود أحد الحادثين أو الحكمين بنحو خاص، وذلك النحو الخاص عبارة عن التقدم أو التأخر أو التقارن بنحو المفاد كان تام. لا يكون الأثر للآخر أثر لتقدم أحدهما، لا لتقدم الآخر أو تأخره أو لتأخره، إذ على هذا الفن يقع التعارض بين الاستصحابين، ولا له لا لهذا بنحو الآخر. إذا كان الأثر مترتبا على تقدم الشيء لم يكن الأثر مترتبا على تأخر ذلك الشيء، وإلا يقع التعارض بين الاستصحابين. فاستصحاب عدمي أي عدم التقدم صار بلا معارض، أو عدم التأخر أو عدم التقارن صار بلا معارض. هذا بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك، لوجود كل من التقدم والتأخر والتقارب. فلا يجب الاستصحاب للتعارض، او كان الاثر لكل من انحاء وجوده، كان الاثر مترتبا على تقدم الشيء وعلى تأخر نفس ذلك الشيء وعلى تقارن ذلك الشيء. فإذا لا يستصحاب للتعارض فإنه حينئذ يعارض، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة استصحاب العدم في آخر لتحقق أركان الاستصحاب في كل منهما، كل من تقدم هذا وتقدم الآخر، تأخر هذا وتأخر الآخر. هذا إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجود الخاص الذي كان مفاد كان طعم. هذه هي السورة الأولى. السورة الثانية أما إذا كانت مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم، على شيء متصف بالتقدم، هذا هو الأثر المترتب على وجود شيء على نحو المفاد كان ناقص أو بأحد الضدين تأخر وتقارب الذي كان مفاد كان ناقص. هذه الصورة الثانية. حكم هذه الصورة الثانية فلا مورد هؤلاء للاستصحاب، لا يجب الاستصحاب. لماذا لا يجب الاستصحاب؟ لعدم اليقين السابق فيه. إذ الشيء المتصل بالتقدم مع هذا الوقت ليس له يقين سابق، ليس له الحال السابقة بلا اختيار. السورة الثالثة وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر فالتحقيق انه ايضا ليس بمولد للاسحاق، لا يوجد الاسحاق فيما قال الاثر المهم متلثنا على ثبوت الحادث بان يكون الاثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الاخر، بان يكون مفاتك ليس ناقصا. لماذا لا يجري الاستصحاب في هذه الصوره ايضا؟ سبب عدم الجريان لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان، اي حدوثه متصفا بالعدم في زمان. بل قضيه الاستصحاب عدم حدوثه كذلك اي متصفا بزمان كما لا يعلم. السورة الرابعة وكذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه في زمان آخر واقع، الأثر مترتب على العدم الذي كان مفاد كان تام لا يوجد. وإن كان على يقين منه في آن قبل الزمان اليقين بحدوث أحدهما، ليس عدم الجريان الاستصحاب لعدم اليقين كما في السورة الثانية والثالثة، بل لاحتمال انفصاله عنه، انفصال اليقين عن الشك أو انفصال الشك عن اليقين باتصال حدوثه به، باتصال حدوث التقدم عدم اتصال الشك باليقين لاحتمال حدوث احدهما بين هذا الشك واليقين كما ذكرنا من المثال وبالجملة. كان بعد ذلك الآن الذي قبل زمان اليقين، قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان، أحدهما زمان حدوث أحدهما والآخر زمان حدوث الآخر، وثبوته الثبوت الآخر الذي يكون ترفا للشك في أنه فيه أو في قبله، وحيث شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وتوضيح هذا بإذن مثال آخر بينما ذكرنا من الخارج، أُلم بموت زيد وبكر يوم الخميس والجمعة، أحدهما في يوم الخميس والآخر في يوم الجمعة، ولكن لم يعلم أيهما متقدم أيهما متأخر، موت زيد متقدم وهو في يوم الخميس أو موت عمر متقدم وهو في يوم الخميس. فيوم الأربعاء كان زمان اليقين بحياتهما، ويوم الخميس كان شك في حياة زيد، ولكن من المحتمل موت عمر في يوم الخميس. إذا كان موت عمر في يوم الخميس شك موت الزيد ليس متصلا باليقين. إذ اليقين بحياة زيد كان يوم الأربعاء، والشك في يوم الجمعة، ويوم الخميس يكون فاصلا بين الشك واليقين. فلا يجب في الإسحاق. ولهذا حيث شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما ذكرنا، ومعه أي مع عدم إحراز الاتصال لا مجال للإسحاق لعدم صدق اليقين بالشك، حيث لم يحرز معه أي مع عدم الاتصال أو مع الانفصال لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك، لم يحرز أن هذا من نقض اليقين بالشك، لا يسلق عليه نقض اليقين بالشك كي يجري الاستصحاب. الجريان الاستصحاب وجود الاستصحاب يدور مدار صدق نقض اليقين بالشك، إذا لم يسلق نقض اليقين بالشك لا يجري الاستصحاب. الحمد لله. أي بكتار مستعمل شيخنا هواي ما على الأنفار واحد لأن ما